لأنه كانوا يتناقشوا في موضوع الجناب للمرأة، هل من الواجب أنها تفك ظفائرها لما تتغسل؟ في الجناب لا، في الحيض بلا. في الجناب لا، في الحيض لا. في الحيض بلا. أيوه. في الجناب لا. في الجناب لا، في الحيض بلا. أيوه. طيب، أي خدامة من أبو ظبي؟ أي سلام للجميع الأخوان. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.